اللعب ينادينا وجماهير تحيينا هداف يدعى لمثل أمانينا فيبعث فينا عزما ويقينا شو شو شو سكت أجد التهديد شو شو شو لعب حلو ونظيف شو شو شو العب حاول بذكاء شو شو شو واستفد من الأخطاء فتش عن ثغر الآن مرر بتأني وإتقان خصمك في الملعب حتما سيناور والحارس ماهر فانتبه وحاذر شو شو شو العب حاول بذكاء شو شو شو واستفد من الأخطاء شو شو شو سدد أجد التهديد شو شو شو لعب حلو ونظير شو شو شو العب حاول بذكاء شو شو شو واستفد من الأخطاء شو شو شو سدد أجد التهديد شو شو شو لعب حلو ونظيف شو شو شو حاول دون استخفاف شو شو شو واتقن صنع الأهداف شو شو شو لا تستسلم للهجوم شو شو شو شامل نجم النجوم شامل أصدقاء سبيس تون لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك.